يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نوصل إن شاء الله تعالى إذا تبين الأمر أقول لك شو علاش خرج الأول والثاني والثالث هذا ماشي يخرج لأن هذا من أهل الكتاب هذا من أهل الكتاب مغربية هذا متمسك بالنصرانية وبالمسيحية ولهذا لما جئت على ذكر عيسى والنصارى كان يهتز لكن لما ذكرت أهل الكتاب صرخ لما دعوت إلى الجدال التي أحسن صرخ فهذا يحتاج إلى الجدال التي أحسن إلى الدعوة هذا من أهل الكتاب ولا بد أن تطلع عليه آية أهل الكتاب مفهوم؟ يعني هذا كما نقول حبر قسيس من علماء أهل الكتاب الذي كأنه يقول أنا على الحجة مفهوم؟ يعني الذين أثر عليهم القرآن لا حجة عندهم أنا عندي حجة فهذا يحتاج إلى وقت طويل الآن تبين حقيقته هذا من أهل الكتاب نصراني من أهل الكتاب مفهوم؟ إذن يحتاج إن شاء الله الحلقة الجاية تكون دين أهل الكتاب تكون وقت خاص يكون فيها الوقت وتكون فيها القوة فهمتي؟ ولهذا هو الآن يستبسل كي يدعي القوة وكذا وكذا فهمت ولا لا؟ لأنه عنده شبهات في عقله وفي صدره فالآن اطلح على أنه من أهل الكتاب هذا هو المفتاح الآن مفتاح هو رقية أهل الكتاب من تكون في الدار تسمع رقية النصارى ورقية عيسى والمسيح وخاصة أهل الكتاب التي فيها لفظ وذكر أهل الكتاب مفهوم؟ إن شاء الله اليوم قد تسمع لي في الدار ما عنديش يعني في لوطة في لوطة ما عندي في اليوتيوب وترجع إن شاء الله غدا بإذن الله خلاص؟ عندي لها صورة النساء لا مش النساء فيها المائدة فيها آل عمران فيها فهمتي يعني كلهم فيهم لكن حاول تقلب أنت لا علاش دابا تخصيص الايات مهم جدا اكتب مثلا رقيه النصارى فيها مزيان راه فيها اهل الكتاب رقيه اليهود اطلع فيها اهل الكتاب فهمت ولا لا لكن هي خاصه رقيه خاصه يكون فيها فقط اهل الكتاب وتوقف مع الاحكام ديالها باش هو يفهم لانه يستجيب كيف فهم راه صعب شي كيحرك يديها ورجليها واليدين وكذا والصراخ راه طالع ولكن لا بد ان تصل اليه الحجه فهمت ولا لا حتى ياتي نادي الله عز وجل لأن بحال هذا يتخبى بحال هذا يحاول يخرج بحال هذا يحاول ينكر فهمت ولا لا حتى يقتنع بدين الله سبحانه وتعالى الأمر راه ماشي صعيب راه سهل مادام عرفناه المفتاح السر ديالو نتعامل معاه وفق هذا السر الأمر سهل أنا غير شرحت لك باش تمشي تعاوني في الأوطيل عاوني بالاستماع لرقية اليهود والنصارى وأهل الكتاب هذو ثلاثة إلا حاول تقلب على رقية خاصة كاين كتب رقية اليهود آيات اليهود صدها آيات النصارى اسمع ليهم فيها بني إسرائيل فيها ذاك موسى ذاك عيسى الكتاب هذا كله تسمع لي آيات اليهود آيات اليهود وآيات النصارى هذا تصمت لهم صافي وآيات اللي فيهم ذكر المسيح وكذا هذا عاود اليوم في اليوتيوب قد تصمت لهم ما غتصمت لهم وغيفهم لأنه هو يظن أنه هو من على الحق فلما يأتي إن شاء الله ما غنقرأ عليه عبدالي بشيء آخر مع الموعظة وكذا فبإذن الله حين حتى تقتنع إن شاء الله باش تسلم ختم هذا المشكل ويبقى دائما في هذا الديدن فهمت ولا لا؟ يقول لك دائما ديالي وكذا لأنه يظن أن الذين خرجوا خفاف غير سفهاء أو أنهم ضعاف فهمت ولا لا؟ يعني يقول لك هو عنده الحجة حتى وإن كان سحره قوي حيث دابا هنا أنا كما واحد السر عظيم دائما حينما يغلبك السحر يغلبك نسبيا مثلا عدم الوصول إليه فلن يغلبك الذي في البدن هذه قاعدة خاص يحكموا بها العقلاء إذا غلبك السحر لخفائه عنك وبعده عنك فلن يغلبك الذي في البدن بإذن الله تعالى بأسباب بأساليب كثيرة. حينما تعرف نوعه تعامل معه وفق النوع ديالو. هنا خاص تكون عندك البيضاء. فلن يكون يهودي تحاول بإذن الله إلى الإسلام، معاند تحاول بإذن الله تعالى إلى الطاعة، وهكذا. هذا أهل الكتاب يعني عند الحجة، فنأتي حتى نحن عندنا كتاب فنبين له الحق أي في أي كتاب، وهكذا. فهمتي ولا لا؟ فانت مش راسك لاباس تصنطي رقيق اليهود والنصارى وذكر عيسى والمسيح والكتاب. اليوم مع دم الدم قد صنطهم بزاف، 4 سوايع 5 سوايع، باش هذا يبدا يتغير عقله ان شاء الله. نفيقوا بحال واحد الملاكم قوي شديتي وبقيتي كتعطيه، فهمتي ولا لا؟ كتقول